الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، قال يعني أنس، وقال يعني صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر مقصي أنس أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. أفرمي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه للسربي أنس باسي بيغمري خواه من عليه صلاة والسلام أفرمي: كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه، أجر خواردني كي بخواردايا لعق أصابعه بنجكاني دليسايا، وكان بنجي الثلاث هرسي بنجكي كواتا إنسان آشي خوارد تشيشتي خوارد بچن بنجي إخوا بسي بنجي كان بنجا لهني رواياته بنجي إبهام لغل بنجي وسطا لغل سبابة بمسيانا دي إخوة بوية فرمي لعق أصابعه الثلاث، والثلاثة كيش ليرا معرفة باشا بريتي لا أو سيبانجي كا خزمة مكردد. وقال أنا زي فرمو: إذا سقطت لقمة أحدكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سربي أي فرمو أجرهاتو لقمو باروي دمي كسيكتان كوت أخواره وبردت بدمت كوت أخواره فليمط عنها الأذى. شيب يبكي ويالي كي سيري إسلام كان شن اقتصاديانا لم بابتان الروانويتي شن اقتصاديانا لم بابتان الروانويتي أو الشيعة أو الشيعة وتاني أخوارنا كلا دم كوت نال ويالي ناكيت أما ردي زوري تيابو ابن سريفة كان لدمت كوت لدست كوت أخواره بركي نادي تجينا وقابك الدميانيتو جلسة رنجي أو فارق أبداً إسلام في إرمانك لقال أويل أواقعي مسلمان كانوا شوان كوت وكان إسلام أيبيني باشا سيري زبلدان كانوا سر زبلدان كانوا سيري أوب كان زانا شي إسرافي كوزاري وشي إسرافي قومي باشا أفرمي: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى. لقمة جسي كسيكتان كوت أخوارا با أزاري لي كم كاتوا لقمة كسيكتان كوت أخوارا با عفوا أفرمي: إذا سقطت لقمة أحدكم أجر لقمي أجر هاتوا بله أفرمي: إذا سقطت لقمة أحدكم أجر هاتوا لقمة لدسي كسيكتان كوت أخواره وبارو يقل لدسي كسيكتان كوت أخواره فليمط عنه الأذى. بيسي كي بيون يبون نجار اشتيكي بيو ألكي لسر سفركا يا لسر فرشكا يا لبان خاكك أي خوي بون منا اشتيكي بيو أنوسي فليمط عنه الأذى أو آزاري لبكاتو أمش بلقي لسر أويكا وبوشتا بيزنابت طب بيجسل من الريا وتاني منال بردوم دس إلى ناو خوالا كيلا منال صحية روزان دول السلة اگر هل مجرد دس لناو خوال بون إنسان ميكروب بقوازيتو فيروسي بو بيو نازم أشتاني كباسا كري أبيتشي ببرا كانم بلا مسألكة شيء مسألكة ربطي با استقذار وهي قيزي إنسان وهي مثلا تو دست بخوالو بنا روينان بخوي واضحة؟ بويا إسلام جنيه وتو بخوالك وبيخو فالمدي فليمط عنها الأذى با أزارك اللي بكاتو يعني أو نبد خوار دنيا كود يتل بيسا بي لروي طبي شواني أو بيويتي أزاركي شرع فرميتي أزاركي ببرا ليك لو باقي كيتواني بيخوي وهيشي تداني وليأكلها وبا بيخوا سي رسول إخوة فرمانك أبا فرمان فعليك مضارعة مجزومة بلامي أمر وليأكلها ولا يدعها منهيا أمر نهي سبحان الله أم حديث أمر نهي تأي إسراف نابي بكي هروها باشي شيطان جميلة أو هم أخوارتنا باشي شيطانة كأمانية وبركدري ولا يدعها للشيطان جهنه ليبو شيطان جهنه ليبو شيطان وأمر أن سفر رسول الله فرمانيك أن تسلت القصعة أعود دوليك باكريتو بليسيريتو باكي كراو تسلت يعني شي يعني باكريتو يقدان برنجي تيامي الله يقدان أساري خواردي تيامي الله باك باكي كراو هربويا أو جاريك لا عواربون لهادم دي روجنا منوسي ياباني هاد بولا منوسي خلقي سيدني بو وي لهادم دي إيتر هو بون يورو لامن ما هو لو دشتا قافي بنجمن دافي بالرومان بيبكا بالرومان بيبكا يك دانا برنجي نوقافا كان يشرو هل هم يخوار ينوقافك إنسان لا لا لا لا لا إسراف يعني أم أخلاق أخلاقي منو توي مسلمان بؤو بيواو بؤو إشي بيبكا منو توي مسلمان بر بان دوريكا أكيلا برنج دوعيش توزيكي أخوي دو باقي كيش نيوي زرد بوا لبر زرد يكي لبروي سور بوا بمرقو باقي تريشي بركاتي أوي بيان آخري أو نبكى نوقع بك في تخوري أو نبكى نوقع بك في تخوري أو نبكى نأخذ زيادة تيمك أجل أنا أتوني محدثة جي وجيبك شو كفرمي بنجا كانت بليسو حرشي أنا وقع بك بليسو باكي كرا وقع بك بيخو هم يبقوا هيجي مين الله أيديت أو نيتي بك يزقد نيجري دواي سنة كت في تطبيق ناكري أو نبكى نو دوريك في تخوري زوري تيكرا ليدرك أو ندباب مينتو كفي تخوري بوي دواي هم يتواقي قال بوشي رسول الله فرمي بها مقابك دينكن فرمي فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة نازل لكي يخوارنا كتان بركتي تيايا نازل لكي يخوارنا كتان بركتي تيايا لو جاء أبوي بانجد لسيتو لو أني لبانجكت ببركتي خوارنا لقابك دمو يخوي لبوشي لقابك بي إنا بني بركتنا ما ولا بارمان لخوارنا من لا بارمان دسي بيو ناغري بجواني جو جي ناكي او نية حقي هجارك لي يدين مالو من الله كمان حقي لي يدين حقي نفسي خماني لي يدين حقي خواي لي يدين وسا بركات بياك كاردي خوارنا كيش ما رزقي خواي بي داوين او ندي لي اخوين كبيويس كابو لا شمان ونايلين بيريزي ناكي بو نعمتي خوا بي داوين اسراف كين هرشي لا قابا كبينتو اي خوين وسا بركاتي تعبت خوارنا كمان كواتا سنة بشن دسنان خوي بيك دس لو يك دس ايش بشن بنجنان خوي بس يبنج بس يبنج وهل هو سنة انسان قابك بليسيتو بنجكاني بليسيتو وقابكش بدسي باكاتو لخواردن همي بخوا همي خواردنك بخوا وليرج لو تشك زي بقول سي مسلمان كتشن دوا كبتون بس اللي سانوي بنجاكي بنجد بلي سيتو براسي ما خل كان يكن نخوش نخوش بيسيان بشفاء او خوارنا وي هبه دستو ما قرر خوارنا ني بيشتر خود خواردوت خوارني كسيتر هل ود سي اوها عشقت بي خواردو دو هش بنجاكي خود لي سيتو امش رديك على شي قصي امامي الباني رحمه الله ان شاء الله الباني امامه إن شاء الله باي برزيه الباني وزوريك أمت كوك لسر إمامتي وابن باز وعثيمين أمسي أنا كالله فيها وكان أمت تكون عادة من يزور جار وكسب الله إمام رحمتي خوالي بي أفرمي خواردن بكوشك وقصيه لما معناه هي لا باشتر بس يا بنجا شكرا كوشك جار بس يا بنجا قيري والله مراسي وانية شكرا ببنجا بيغ بكوشك بيخوي أو ساتشينا بي او سنتي اللي سانوي بنجب دينا بلا ما ايه امبو واتا دي بلا خواردن باكوشك باشنية نطبيه انسان باكوشك اخوا بدس اخوا طبيعي ايجي دياني زور بکنم با کوچک نه نه هر وسیله پنجه ایگری بلام ما بستم اگر انسان بدسی ببیا کوچک خواردنی خوار با اصولتی پنجه لسانه و تطبیق کرد با اصولتی پنجه لسانه و تطبیق بکه لبروی او خواردنی ها به پنجه تو هر او خواردن با خود پیشتر خوارد و تا و کوچون لناو قاپا که بشه خواردن بیابی خواهی هر وقت لقی پنجه کشید بیابی خواهیش فرقی کنی شو پنجه پیسه پنجه خوب پیز نی پنجه ها باقی خواهتا یا جروه انسان با پنجه دگانی خواهی پاکات دهنکانی پاکات یا دست خاطه ناو دمی پنجه خواهی پاکی کات فانی ها؟ یکی لو اصول بانی که دکتر کان آمرجا که من کسی تمال به کسی پی نکرده دگانی بشو الان باب پنجی پاکی کرد ولی کاتی دان شور نی آواز دست بیاره دگان تو شد طبیشه دست بیاره دگان تو باید خورد نکرده تو خیلی دگان نمینی تو خیلی دان کان تو میره تو خلاف زرد لیاده دگان کان تو زرد به کلوره گری هوا به اربویا هوا ملاحظه کی گرنگا هر وها بلگیر زروی که اسلام دینی پاک و خواهی نیه بلگیر زروی که اسلام چیه؟ اسلام دینی پاک و خواهی نیه فرمی خوار نکال گروه بیخو فرمی فلی مطع عنها الاذا با اعزارک اللہ فلی مطع عنها الاذا با اعزارک اللہ خوار نکال کاتاو فرمی دینی پاک و خواهی نیم دین وکو دین کانی تر نیه که دینی پاک و خواهی نیه ماشه؟ هر وها فایده ویتی داره که واش شیطان ها و بشی انسان که لخواردنی خواردنه وطمان لحالی زیری شباس ما که لما نویش لما نویش بشد هر انسان که بویا وطمان نفن میل شیطان لما لکت فندقی بین مطعمی بی بچی مطعمی نیا شیطان برا کانم بسم الله کردن با خواردنی همو خواردنه که بردست بلی سانه وی پنجند ای بچی بشد داره لگل انسانه بویا امشتان نکی أما مطعمي كي بيابو أي بشي فندق كشي بو بيابي بشتماله بسم الله نكي وتمان أي بشي لادنا بيقول بسم الله بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا كل حديث كاتو هني خلنا صحيح كل شيء بس بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنمه ويوريش بيغمرك النردو الا مر مالاتي لو الراندو طبعا لو شب الامام صام حديث حقيقي بنا نشان بابا كما نكبرتي لباب التواضع وخفض الجناح او بل باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين باب تواضع خاكب او ثاني خاكب نيته بنجا كان ندان خوي براسي خاكب نيته خاكب نيته بنجا كان بالاسيتو خاكب نيته براسي إنسان خاكي واقع إنسان لودبرز يعنف لودبرزي يقول إيش دي واقع شيء كيرو يدي كاري واقع أروها لا بيقول روا لا بيغمره صلى الله عليه وسلم خوالي السربية فرمي ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم يتبيع ملك نبو إلا مر إلا وراندو أما يعني شو هني كردو أما محل الشاهد كوية برتيلة تواضع كاس إنساني خاكي مري مر ألا وريني أما إنساني لود برز ملار مر لا نال وريني لو يأنف ويتكبر كبري يقول يعني مش تيوا على إيش مني بيغمبلاني خو مريان لو راندوا بويا الصحابة كاني وتيان يا رسول الله وأنت تجمل المرء لو راندوا قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة بل بتن قراطة بو أهل مكة منش شو هني بكردوا رواه البخاري بس مكر حديث بيشتر وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت سيتواضعي أم بيهما ربكان عليه الصلاة والسلام فرمي أقربان بكريم دعوات بكريم إلى كراع بو كراعك بريتيه لا إسكي باريك لقاتش كان أو بريتيه لا الكراع لقاتش كان لما قال لا هذا سكان هي شو إنك هي باريكة قشتي فيها ونيز وكم يا فيها نتامين إلى بعض الحيوانات أعوى فرمي أقل لو دعيت إلى كراع نزم بكردي شبيرا نامي تابتي بكردي أو وين أو شوين لقاتا كأسكا كباري كبيتو قوشتي كم بيوية أو قزم نامي كي بكردي فرمي لو دعيت إلى كراع أو ذراع يا دعوت بكنا بو ذراع بريسي لا بريسي لا لدسة لبالة أجر دعوة بكر بو بالي حيوانك أو شوينيك قوشتي كم بيوي أو بلام شيء أو بال باشتر اللي وي قاتش قوشتي باشتر فيوي بلام أو يدس كمتر ويفرمي إلى ذراع إلى كراع أو ذراع هل كاملين به كم قوشتي بيو بي يزور قوشتي بيو بي باشا لا أجبت أشما دعوتي كسي بلي يا رسول الله أمرو كراع لنا يا أمرو ذراع لنا أشما دعوتي أكيد قلني بلا ويا هيا علي بلي نسكايك ماني بابتي نسكايك وبخين علي والله بلا بو نسكاونا أقر شولتي لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت وأقر بيت بالك يا كراعك بكريتا هدية بوم قبوليك يلا امشتتي والله اشتي وقبول ماك نخير قبوليك كواتا ام بلقيل سر والله مدانوي دعوتي كسي دعوتي كردي والله ميدر اقر بيت كلام الا ما قال عذري كذا بي قلنا اجابتي داعي هنيك العلماء فهم واجبة وهل وها هدية قبول كردن شان كمش بي انسان درس هدية هدية قبول ك هل وها بلقيل سر تواضعي بيهم عليه الصلاة والسلام وعن انس قال رضي الله عنه فرميتي كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أقلت لهم حديث به فرمي طبعا في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم شان دوشتره قصواء لغل عضباء كانت ناقة رسول الله العضباء عضباء زهر سريع كزليني وردو لحشتره كان مسابقين لغل كالبايا كزليني وردو أو لا تكاد تسبق الله كسليني بردو يا بأستم أقلي ببرايته يعني واخذ كزلي نباته لا حشتر هيش حشتر لي نباته فجاء عربي على قعود له فسبقها أفرمي أو أعرابي قهاد على قعود بسر وشتريك قعود بو وشتري قعود شيا قعود بريتيا لا أو وشتلا بتشوكيك تعز بيا قشتوا قشتوا الرادي كيتر شياوة بسر يا بسر كبي بسر بشتيا يعني شو ملاي جنج جنج تعز بيا قشتوا بو سر كوتن بسر شانية جنجاو على أعرب فجاء عربي على قعود له فسبقها دابر عضباء الله أكبر عضباء كزلينا باتوا فشق ذلك على أصحاب على المسلمين مصر أنا زوريا فينا خوش لا عضباء براو حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هستي كرت مصر أنا كان زوريا فينا خوش أو رداء ورويدة فقال أكاتا لما شيء أكاتا لما شيء حق على الله حق لسرخوا أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه حق لسرخوا كهيش تيك برز نبيتوا إلا دايبنا حق لسرخوا هيش تيك برز نبيتوا إلا دايبنا إمبراطوريتي إنجليزي كوا إيطاليا كوا برتغال كوا فرنسا كوا مستعمرة كان يكون كوا دولتي أموي كوا دولتي عباسي كوا دولتي سلجوقي كان كوا أيوبيا كان كوا وصد هيش تيقنية برز بيته إلا أخوة داي أنوينيت إلا أخوة داي أنوينيت عضباء برز وبزور كز دينية برتو لا فرقات أخوار إلا وضع أمش أقر مسلمان به خير أبوي كفارة أبوي أقر إيش غير مسلمان به أوا ظلمات بعضها فوق بعض يبقى تظلموا غمو خمو خفت بوي بيقوم أم حديثة طبعا بيطل الدنيا زور بين الخا وقالوا ها بيطل رفعتي دنيا دل خوش ملا شكا رفعتي دنيا كوتني لدعاية رفعتي دنيا برزي دنيا كوتني بدعاية أجر كسيك إيش حزك أمشى ببرزي بجي بهمشي بخاكيتي بجي بتواضعي بجي هركز ببرزي بجي بخاكيتي بجي بهمشي خاكي بلود برزي نيجري شو أو كاتا رفعتي نية تابي بكوي هر لا مرتبة تواضعه لما مرتبة تواضع بيا فإلا وضعه الله أهينتا خاكي وأنسي خاكك وضعك قلت خذ لأسلي وضع بي متواضع بي إن شاء الله ونابي دوكات قالوا ها أويتي ذلك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسربية شن خاكي بوا وشن ظلي صعابة كاني دعوت بعد سكوان لباسي تواضعي وهلوها دلستا مسابقة بكي بوشتر أو فائديتي هاي دلستا مسابقة كردن بوشتر باشا سيارة دو سيارة سباقات كي برام لسر جادي ريسينيك باشا و بوش و زنا که اسب بداخوا بوده هنر یک فن یک لفن نکان بداخوا هنیش هی نرخی پشقلی کنی بوده فن بسر خلق کو آویج هنری صردانی سعیری اگه تنلیه اسب بوده هنر کیج طبعا هو کار امشته بوده هنر و بر بلا و بیر راجع نکان و کار امشته نه طبعا راجع نکان بوده نوانه به هم مشت یک هوارا لاین آویشته نه هوارا لاین ما بستی عن هوارا لاین همو کنال و قاعدی تبدیل کن يعني اللي جانا يفلترى امشتا قرب زانا اقون جهه والبيت عجيب ملوتي ام بابتانا طبعا بلقي هزنا كردنا برانبر بمسؤوليه برانبر بكم بلقي خويا ام بابا تبيب كيتا هوال ابي شيء امره لشاري سليمان امره لشاري هبل لفلان شو انا عرضي سيارك له كابرا سيارك اه هاي صورينت او هاي صورين شي فائده شيء هیچ فایده ای که نجیگ لون نبیه هر بی بعنی بسر جاد کان آواز شد عرضی کای که ولی امتیال ناو کولان کان کفیره لونده او ساتیال ناو کولان کان طبعا بچی لونی که خوشون تایبتی نبود شو فیربی طبعا ناو کولان کان ولی رو لیو فیر او بزم بو او ملت شونه کی نبود خلق بین عرضی سعی کن آسیاری مصوره نو پنتر ناش کن لشون خویان حتی ملت کولان کان فیرم بو بویه تیال لون عرضی عضلاتی فیک بویه لب مسابقات هرشتك هاو كاربي بو جهاد مسابقات يا درستا حتى باريش يتيا بي درستا برامبر عوض بي درستا بو جهاد مساعد بي بو جهاد باريش يتيا بي درستا وي رسول الله فرميش عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو ناصب وكما قال عليه الصلاة والسلام أفرمي سبقني من مسابقة بقري لسرشد إلا التي رهاوشت النبي ولا وشتر سواري نبي باشا بوي علماء ضابطي بدانا على القول الراجح طبعا إن شاء الله وكل كتابي كبائرة كتير تبير باسم كرد أو تاني كواهرشتك هاو كان ببوجي ها درستا وطمع لوش تاني كمحل خلافة مسابقة قرآن آية مسابقة قرآن درستا لسرشد بكري وطمع نوي صحيحة درستا شو من الجهاد في سبيل الله سابق القرآن باشا وهل وهاب سباحة باشا بنا تقاندن قلب تقيني باشا وإلى آخره بلا كان لوش تاني كيار متي درن لو أنا سائق سيارة باشا بلا كان وإلى آخره بارك الله فيكم تائر إن شاء الله لأن بابي كبرتي لا بابو تحريم الكبري والإعجاب حرامتي أو إنسان كبري به ومعجب به بنفسي خوي درس ذاته إن شاء الله أتي نسأل أو بابا فيش وجه نسأل جياني سلف صالح نسأل أو باباني فيش وتر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك